فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal، ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan. caawana waxaad ku dhageysan doontaan sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo maanta lagu dilay magaalada Jawhar iyo howlgallo kale oo ka dhan ah dowladda federaalka oo dhacay 24 saaci ugu dambeeyay. wilaayada Hiiraan oo heshiis kala dhex dhigtay laba jufo oo ka wada tirsan beesha Galjacal، kuwaas oo uu ka dhex jiray khilaaf salka ku haya murun dhul ku yaala duleedka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. xildhibaan sheegay in wasaarad ka mid ah wasaaradda dowladda federaalka laga jartay korontada markii ay bixin weysay lacagihii lagu yeeshay. ganacsade Soomaali ah oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika maxaa ugu wacan dilalka xilligan ku soo badanaya dalkaasi؟ waraysi aynu la yeelanay ganacsade ku nool dalkaasi ayaad dhageysan doontaan. maamulka Hirshabeelle iyo mid looga dhawaaqay Beledweyn oo isbaarooyin soo dhigtay inta u dhaxaysa Beledweyn iyo Matabaan. gawaari badan oo ku xaniban waddadaasi iyo darawalada oo sheegay in aysan awoodin in boqolaal dollar ay ku bixiyaan isbaarooyinkaasi ayaad dhageysan doontaan. mas-uul ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo isku soo dhiibay xarakatu Shababul Mujaahidiin، qodobadaas ayaad dhageysan doontaan. waa mar kale iyo dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. واشنطة بشا محرم أنكو باللون برنامجك. qarax maanta ka dhacay gudaha magaalada Jawhar ayaa lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa maamulka Hirshabeelle، kaas oo lagu magacaabi jiray Daahir Maxamuud Kanti. ninkan ayaa ahaa madaxii canshuuraha ee gobolka Shabeellaha Dhexe، waxaana qaraxaas lagu dhaawacay 7 askari oo ilaalo u ahaa sarkaalkaasi. dhinaca kale، ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta dagaal culus ku qaadeen xero ciidamada Jubbaland ay ku leeyihiin duleedka Kismaayo. dhimashada waa 4 askari، dhaawacuna waa 5 askari oo ka tirsan isla Jubbaland. geeska kale Muqdisho، qarax maanta mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada Dayniile ayaa lala eegtay gaari ay wateen ciidamo ka tirsan dowladda، waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay 2 askari. waatay dhegeystayaal، qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa. wilaayada Hiiraan ayaa heshiis kala dhex dhigtay laba jufo oo ka wada tirsan beesha Galjacal، kuwaas oo kala ah Caluufi iyo Xaaji Saalax. jufooyinkaas ayaa waxaa ka dhex jiray khilaaf salka ku haya murunka dhul ku yaala duleedka degmada Jalalaqsi. kusoo dhawaada bayaan laga soo saaray kulanka. بسم الله الرحمن الرحيم. ujeedo go'aanka gaaris dhul khilaaf ka taagnaa waxaa wilaayada Islaamiga ee Hiiraan u yimid laba jifo oo walaalo ah، kana wada tirsan beesha Geeljacal، kuwaas oo isku haysta dhul beereed ku yaala degmada Jalalaqsi، gaar ahaan inta u dhexeysa deegaanada Shaw iyo Lafoole. jifooyinkaasi oo kala ahaa Xaaji Saalax iyo Caluufi. intaa kadib wilaayadu waxay u xil saartay xalinta arintaasi guddi heer wilaayo ah. guddigaas waxay kormeer ku sameeyeen dhulkii laysku haystay، waxayna xog wareysi la yeesheen dadka deegaanka، waxaana u caddaatay in dhulka laysku haysto uu ka kooban yahay qayb bannaan oo beer ah iyo qayb geed leh. intaa kadib guddigu waxay u direen waxgaradka labada dhinac in ay dhexdooda ka heshiyaan. wada hadal waqti qaatay kadib way heshiin waayeen labada dhinac، waxayna go'aanka gaarista xalka dhulkaasi ku wareejiyeen guddiga wilaayada ka socday. intaa kadib guddigu waxay qaateen markii ay sameeyeen la tashi dhinacyo badan ah go'aankan soo socda. kow، iyadoo la ilaalinayo midnimada Islaamiga ah iyo badqabka deegaanka، dhulkaas inta geedka leh waa xayiran yahay geedna lagama goyn karo. labo، dhulka inta bannaan oo beerta ah waxaa tacbanayo gacantana ku haynaya cidda hadda ay u banaan tahay. Saddex, dhulka banaan waa 55 beer, waxaana ka mamnuuc ah in la siyaadiyo ama lagu daro beer dheeri ah ama oodis la sakiyo. Fiir gaar ah, cid kasta oo jibisa ama dhaawacdo heshiiskan waxay la kulmaysaa ciqaab waafaqsan shariicada Islaamka. Saxiyaasha odayaasha Xaaji Saalax, kow, Nabadan Ibraahim Aadan Abiikar, labo, Cumar Aadan Abiikar, saddex, Abiikar Muuse Xuseen, afar, Cabdiqaasim Cabdulle, shan, Shuuri Daahir Axmed, lix, Shariif Axmed Ibraahim, toddoba, Cali Cabdi Macalin, sideed, Yuusuf Muuse Mahad, sagaal, Maxamed Cumar Abiikar, toban, Cismaan Axmed Nuur, kow iyo toban, Dagaay Axmed Nuur, laba iyo toban, Daawud Mucallim Maxamed, saddex iyo toban, Macalin Axmed Maxamed Muuse, afar iyo toban, Xasan Ulow Cumar, shan iyo toban, Axmed Xuuriyo Cali, lix iyo toban, Cabdi Macalin Muuse, toddoba iyo toban, Macalin Xasan Cali Maquul, sideed iyo toban, Axmed Nuur Cabdi, sagaal iyo toban, Xuseen Axmed Muudey, labaatan, Cabdi Macalin Muudey, kow iyo labaatan, Cabdi Aadan Qaasim, laba iyo labaatan, Macalin Xasan Nuur, saddex iyo labaatan, Sheikh Yuusuf Xuseen Maxamed, afar iyo labaatan, Maxamed Cadaay Xuseen, shan iyo labaatan, Yuusuf Maxamed Cali, lix iyo labaatan, Barre Nuur Cusmaan, toddoba iyo labaatan, Cusmaan Khaliif Tigo, sideed iyo labaatan, Muudey Maxamed Cali, sagaal iyo labaatan, Cabdullaahi Ulow Cumar, soddon, Muuse Xuundi Xuseen, soddon iyo kow, Maxamed Aadan Nuur, soddon iyo labo, Yuusuf Cumar Aadan, soddon iyo saddex, Maxamed Fiilow Cali, soddon iyo afar, Maxamed Daawuud Cusmaan, soddon iyo shan, Cabdicasiis Sheekh Xasan. Saxiyaasha odayaasha Caluufi, kow, Nabadoon Cumar Ibraahim Cali Xubey, labo, Macalin Muuse Macalin Cali Axmed, saddex, Xayfow Xuseen Faarax, afar, Yuusuf Xasan Cabdulle, shan, Yuusuf Culusow Cali, lix, Ibraahim Axmed Cusmaan, toddoba, Bilow Cumar Weydow, sideed, Maxamed Sheekh Cusmaan Cabdi, sagaal, Cabdi Cilmi Qaasim Bunduq, toban, Muuse Cismaan Cali, kow iyo toban, Aadan Macalin Yuusuf Hilowle, laba iyo toban, Ibraahim Faarax Cali, saddex iyo toban, Ibraahim Axmed Cabdi, afar iyo toban, Xasan Abiikar Dhugow, shan iyo toban, Nuur Aadan Cabdi, lix iyo toban, Daawud Ibraahim Cabdi, toddoba iyo toban, Sheikh Yuusuf Maxamed Ibraahim, sideed iyo toban, Abuukar Xasan Xuseen, sagaal iyo toban, Xasan Yuusuf Cilmi, labaatan, Cabdullaahi Cumar Cusmaan, kow iyo labaatan, Macalin Nuur Cali Muumin, laba iyo labaatan, Xuseen Hilowle Salaad, saddex iyo labaatan, Sheekh Cali Maxamed Axmed, afar iyo labaatan, Cusmaan Axmed Diini, shan iyo labaatan, Xuseen Cabdille Jirjir, wabillaahi tawfiiq. Intaasi kadib waxaa hadlay nabadoonada iyo odayaasha labada jufuux ee Xaaji Saalax iyo Caluufi. Bismillah, alxamdulilah rabbi alcaalamiin, walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana illa cala adh-dhaalimiin, waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah, waashhadu anna muxammadan cabdullaahi wa rasuuluh sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama wabacdu. Ilaahay baan mahadinaynaa, awalan mahad aan la soo koobi karin. Ilaahayga nimcooyinkiisa nagu banaystay, tan islaanimadana ay ugu weyn tahay. Ilaahay baan ku mahadinaynaa. Teeda kale inshaa allah dadkan meesha ku xoreysan ehelka ah, xoashaqaaqada yar ee kala dhex taalay ee ilaahay xalkeedina hadda keenay, ilaahay baan ugu mahadinaynaa. Iyadana siday walaayadii iyo walaalaha hadliba noo sheegeen, waxaa meeshaan isku haystay lama jifo oo diris oo walaalo ah, geel jecelna ka wada tirsan waa Xaaji Saalax Caluufi. Waxayna isku haysteen meel yaroo meeshaan aho biyo mar oo magacaada la yidhaahdo biyo guur iyo ruun godana. Haddii ayaga dhexdooda lusuxo la saaray oo keeshii la yidhin xoogaa ka coslaatay, markii ayaa isqaban waayeen ku wareejiyeen walaayada Islaamka ee gobolka Hiiraan, ayadana go-aanka soo saartay, go-aankiina noo akhrisay, annagana waa qaadanay waana ku qanacnay. Ilaahay baan mahadinaynaa awalan iyo marka dambaba awal iyo akhirba ilaahay isaga mahadsan, falilaahi alxamdu. Marka wixii meesha kasoo baxay oo go-aan lagu gaaray in anaga xaggayna ka fulaana diyaaran u nahay waana qaadanay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. alxamdu lilaahi waxdah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda. acuudu billaahi min ashaitaani rajiim. allahuma salli calaa sayidina muxamedi nabiyi lumiyi waalihi wasaxbihi wasalam. amaa bacd, yaa akhwati fillaah, waxaan meeshan u nimiday shiqaaqadaas yar oo labadaas belood saaxiibkay si hor u sheegay dhexdooda ah, tiina waa naga dhammaatay. waxaan mahadinaynaa ilaahay taasi oo aheyd beero yar oo geedale iyo meel yar oo tacban, beerihii iyo wixiina waan ku heshiin wayna annagu markii nala siiyey in aan wada hadalno. wadahadal ka bacdi waxaan go'aansanay in aan iskaga wareejino wilaayada Islaamka gobolka Hiiraan. kabacdi wilaayadeena waxay noo soo saartay xukun, xukunkaas oo aan ku qanacsanahay, aanna raalli ka nahay, aanna ku shaqaynayno. Wabillaahi tawfiiq. Bismillaah, alxamdulillaah, salaatu wassalaam ilaaha ku mahadsan oo intaana muslimiina musaalaxa u timidi oo musaalaxadeedana annagana aan qaadanay oo walaayada noogu timidi gobolka Hiiraan. Waa mahadsan yihiin ilaaha ku mahadsan, annagana intaas aad baan ugu faraxsannahay. Meeshaanu lamadan beelood oy isku qartabeen caradan waa caradii oon ku dhaqmi jirnay oo Ingiriisan kula soo dagaalanay odayaashaynay naga waaweyneedii. Waxay kula soo dagaalameen Ingiriis, waxay kula soo dagaalameen Talyaani. Lamadan beelood kama dhicin weligood xurgufo oo lasugu imaada, kama dhicin. Maanta hadday wax soo kal dhex galeen, ilaaha ku mahadsan in walaalayno soo gurmado oo inuu isfaay keento oo meeshaan dooro aan ku galno oo intaas oo maalmood noola wacdiyo oo intaas oo maalmood isfaay la dhiibo oo wada hadal la dhaha oo hadalkii meel aan iskula keenin wayni. Sidaas darteed aan handili ugu wareejinay guddiga masaalaxada ay noo soo dirtay walaalada Hiiraan iyo haddan nimanka walaalada oo muhaafadaha oo degmada Shaw, handili oo inoo soo go'aamiyeen inay masaalaxadii uu ay keeneen horta waa qaadanay boqolkiiba boqol aan qaadanay. Ilaahayna waxaan weydiisanaynaa oo inaynu tan oo kale mar kale aynugu soo laabanin oo ilaahay asnoo keenin meeshaan oo Abu Subeeri aan baycad kula galnay oo ogaaskayna aan ku duubnay, ogaaska beesha geel jecel aan ku duubnay inay mar kale khilaafaad iska imaanin oo wax abnigayna oo haddaan qalqal gelinayo oo annaga meesha waxaan difaac gaalaan ku jirnaa wax oo ammaankayna qalqal geliyo. Inas mar kale ilaahay na tusin iyo walax beer muslim ood ka qaadayo iyo walax beer muslim gubaya inuu ilaahay mar kale asna tusin oo ammaankayna maanta as ilaahay asuwo, anaguna asna suwo, diinta islaamkana as ilaahay nagu tuso. Qabiilaadu waxaan nahay beel oo haddaan laan dheer ah oo islaamka raayda tawxiidka ku hoos nool oo baycad Abu Subeer la gashay oo Abu Ubayd la gashay oo baycad cusboonaysay oo annaga dhammaantayn aan nahay maanta dad mudhuuciin ah oo walaalada garab taagan aan nahay. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu maanta ka bacdi nagu soo celinin oo wixii islaamka dhibaya oo beeshana waxyeelaynaya uu ilaahay naga qabta. Waana ku qanacsanahay xukunka ay keeneen nimanka walaalada islaamka ka socda oon u dhiibnay wixii xukun hoy keeneenna waa ku qanacsanahay. Wabillahi tawfiiq. بسم الله به نستعين وأمور الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم لبدون هذا يو قيارت وحي أيده نهار تلقبا وحك دون الشاق عمل وحك دون الشاق عمل إن بدون هذا يا قيارت قد بدي أكوها لاني نهار تلقبنا واجرتا إن لسقب صدي أو ديغان كاس دات كاس ولا لو وضط الشيء مرنا أن كلم بارمن أن كلم بارمن دونين إن إسقب صدي واجرتا إن لسكين ولا هذا الشيء واجرتا inay isfahmo way waajirtaa inay haddana ay ku heshiyeen labadii beelood in haddii isfahmo waayeen inay walaalada islaamiga nabadoonada ka socda ama maxaa ku shaqo wakiilada ka socda ay ku wareejiyaan kuna qancaan wixii kasoo baxaana iyadana way ku heshiyeen. Anagoo heshiis aan wareejinay haddana wixii kasoo baxay waa ku qanacsannahay, waana ku qanacsanaan doonaa go'aankaas walaalada kasoo baxay, waana ku qanacsannahay kii dambe soo baxna ku qanacsanahay insha Allahu tacaala. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa sheegay in wasaarad ka mid ah wasaaradaha dowladda federaalka laga jaray korontada markii ay bixin weysay lacagtii lagu yeeshay. Waa kan Aweys Maxamed Cumar oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka. Wasiir iyo wasiir ku-xigeenka, agaasimaha guud iyo agaasimaha budjetka, soo dhawaada utii wasiirka waxaa umaleynaa waa cusub yahay, umaleynaa su-aalaha in laga yareeyna way yaro fiican tahay. Wasiirka horaan isu weynay laakiin waxaa waaye waa cilmiga meesha lagu soo ceyay wasiir marka iska raali noqo. Wasiir waxaa su-aalo ka taagan yihiin aniga waxaa ka mid ah guddiga arrimaha dibadda. Caqabada taagan waxay tahay wasaaradda arrimaha dibadda budgetka u qoran iyo wasaaradaha kale budgetka u qoran, for example wasaaradda arrimaha dibadda hadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha ama wasaaradda qorsheynta bajetada u qoran ba miisaaniyadda u qoran maqoontada u qoran, waxaad arkaysaa هذا أسبوع ورقودي إيسا وزارة داريما دبدو كورنطة على قدرت مركا بجتك مهلان مهلان مقارنين صابتو عيتا وزير ماشا دي سفارة دوغو سفرة باتاي مياردي دلكتاي ميساني دي سيدانتاي وزارة دي بلان كود آن شقينين أيغان سفر قلينين أو شقال بدان آن إيسان أي بجت كود إزدي تو مليهين تن إيتا سهل ملي ما حلو إيسا وعنا كوما قربان وزارة دان ساو جيدنو عقبات بدان آكتاكن ساد أكتاي وزيرك وحلقة أسبوعي لبا سفرين وقلو أما وزارة دان وزيرة دان سفر كود أدو بدان يهي عقبات دا كلو ميشان تاي كلو ميشان تاي نوحي تاي أمنيغا سيبا مركا في ريسيد ميزانية دي إيدنا مكردين وزير ميزانية دي إيدنا مكردين كورو مسوحتو ساد أكتاي هاد النساء ساد أكتاي دالكان وحكوجرا دقال إيدنا واحد رميسا إن ميزانية دي آدو يرتاي وزير وحالو وحادبلو آدو كلا محكمة ده عرينت محكمة ده وحالر كيسا هانتا دورها قود حفيس كيسا إن ميزانية دا سد حميلان أي تاي حكا الله عن تدورها قد محكمة دا دمرك لأنا أي تاي وحكير أديغا محكمة دمرك لأس قدر در أي تاي سراء هوسي دمان بأي قولك بادر با أي تاي سد حميلان أفر مليون وزير سيدايا مركا محكمة دها أو أرتي كرا أو شقي كرا مسوق مالسوق وقت تاي وحرر رأينا وصول الله تو قد ديغا مدى حبنا قد ديغا مدى حبنا سد وقت تاي وزير قاركو ما بشقيام هذا قد يقول دورشين يكرر بلان هذا ما بشقيام دورشين ما بجرتوا وحاكا قد قد يقول مسوق ما سوقا سنوغنا والا كالدر قد يوميا وحاكوار كاي نيرو وصول شير كجرو حاكو دا ياكو صدر هذي وابلو فصحبه مركا حيابا اللي ياكو الوحيتا قد يقول مسوق ما سوق مجرى بجد كودا نواسو على العقتا مركا ما جيب كيني كودا عيسا اذا سيما بجد كالا ويدنا العقتا ميشا محايل عدي الله فصح قد يقول ولعقت يصير إيه ما أقول بس كتاعي أنت ماشي أنت على ملعقت من ولاها يا مأرورس أنت مس وحجر وحدي كرمه إني أحفظه عليم هذا اللي سكت الماما إيه إني أحفظه عليم تأو بعنا وزير مركا قدينا بدنا كل مش غاد حدوده كله دبوشيسين تو كله ما لحبنا دورشين كله حقوق الإنسان حقوق الإنسان ما واركن به ولي ما بلا مقابرة ومرينا ساسيتا بجت كله صرب البواتيعني hagaag ganacsada Soomaali ah ayaa lagu dilay dalka Koonfur Afrika waxaana 37 ee la soo dhaafay halka lagu dilay ugu yaraan 3 ruux oo kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalkaasi hadaba maxaa ugu wacan dilalka ka dhanka ah ganacsatada goorna waxaan wareystay Abu Marwan oo kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka Koonfur Afrika walaal xaaladda ee no iska cakirantahay South Africa waa sidii hore lagu yaqaanay maalmaha walba way ka sii daran tahay yaani daqaalo darbaahsan ba ka jira wadankii yaani wax kasta kor u sii kaceen nimankii wadanka dadkii ay u dhasheen yaani badanaa waxay u badan yihiin kuwa aan shaqeysan marka yaani Soomaalida dadka ajaanibta waxay u badan yihiin gaar ahaan Soomaalida kuwa yaani ka shaqeysta dukaamo oo ku yaala in location yaani tuulooyin yaani tuulooyinka ka dhex shaqeystaan dukaamadaas ka dhex shaqeystaan maalmahan xaaladii aad bay u adag tahay in yaani walibo yaani usbuuciyadan dambe hadda maalin dhubeyd yaani usbuuc hore dhamaadkiisa laba wiil baa lagu dhaawacay in yaani gobolka KwaZulu Natal gaar ahaan in magaalada Durban yaani laba wiil Soomaali baa lagu dhaawacay dukaanka loo soo dhacay marka xaaladii aad bay u cakiran tahay yaani aad bay u dhib badan tahay ma yaani in maalin ba maalinta ka sii dambeysa way sii xumaaneysa kaba sii daran laba habeen ka hor wiil oo yaani Cabdiqaadir la dhaho yaani lagu dhaawacay gobolka Eastern Cape yaani asoo dukaankiisa dhex jooga ah loogu tagay oo lagu xabadeeyay dhaawac meeshii looga dhigay yaani maalin ba maalinta ka sii dambeysa xaaladda way sii cakirmaysa yaani xalayna wiil baa lagu dhex dilay yaani deegaanka la yiraahdo Linesia gaar ahaan magaalada Johannesburg ee gobolka Gauteng wiil baa yaani lagu dilay meeshaasi marka xaaladda yaani way iscakiran tahay dilalkii saayid ay siin qanaayaan maalinba maalinta ka sii dambeysa marka xaaladda gobolka sidiisaba maalinta ka sii dambeysa way iscakirmaysa يعني مركّة هذه يعني لقدا لقدا أما يعني توجد أيكو إمادان مركّة بوليس كأتوا عادتنا بوليس كحي إمانا يعني يعني نص ساعة كذب أما هل ساعة كذب إمانا يعني وحلي توجد أي تجين يعني ماشيني يعني ميت كيالا أما دابعي يالا وحلي الدم بيكو إمانا يعني هذا ومر هذا ده شيء أما كذا واعها تا يعني إن داوعي سا أو يعني ودي أو يعني دك لقدابين كرلها تا ديك بحو دي منابو وأسك ديك بحياة لما تهون كرو كل يهين وأنا وحلق رقرا مرك بورس كو إمادان مرك حالة دودنك وأسك عكيرن تهاي مرك الحمد لله إله با يعني أمقان هدانو هاي نومة الصوماليات إله با نومقان إن إله سبحانه وتعالى حالة الدجيو مالين كستا دكانك وإن والا دعا حولي أتشقي استحيوك بالغاقاتها والو دعايا والو جردلايا قراعتانا كوسي دير قارف ربضان بقول يعني يعني شعبك سوماليات كميت أهبا كنا فوبي سيلو دلاي قاربا يعني لغلا آنا قاربا اندلا آنا قاربا يعني يعني إن قعملا آنا مركا حالة دا سود أفريكا وحالة آتو عكيران مركز تدوات هذا مالين بمالين تكسي دنبيسة يعني هوشي واتوجد يعني وربينت واتكما قشانا أمالينا مالين بمالين تكسي دنبيسة وسيحمانيسة كبسي جرتبو يعني سناهان دنبي قارعهان سنت كان دقاليه آد بقوليتا شغلة أنتي نو يعني ودنك هو كسي بطي دتكي ودنك أول شيء نو مش قيستيال واي مش قيستان يعني عد شقيستان معهن مركا إن يكون إمادان يعني قري إن لو قبته هذا الجولة حصلنا حبت رفته هذا واحد بقولين إن يعني كذا لقى إمادو مدح لقى توكتو حول أيق أيسن شقيستان حكوا قاتان حول وسلاس نمك مركا الحمد لله الحمد لله مركا الله نقبته حالة ويسك عكيران تهي ويل هاد يعني نهبين حالي ويل اسك شقيسانا انت لاتوكتي با لدلي دوكان قس لحي سلوغو لحد دلي حوليه نبايقاتين الله بهبين كهري هاد يعني ويل او يعني عبد القادر الله اسكين وحوالي دوكان قس لحدي سنت يعني لتهي لدعي يعني لغو داواعي يعني ودلكي وزايت مالين كاس دلكي واسي سعودا مركا حالة دا وعكيران تهي مالين بمالين تكسي دنبيسة ويسا عكير ميسا مركا يعني إله بانك توقينا إن أو إله سبحانه وتعالى حالة نوفض ذايو أو يعني أمنيقن إله يعني أمنيقن يعني إنو إله نقص ودبالو مركا يعني توقذان أو يعني قالبان إله نقبتو إله كتوقينا مركا حالة دين واسك السداس وحالة دين واسك السداس مركا يعني ان إلهي حالة هاجيو حالة واسك السداس ما لم بمعنى تكسيدن بيسن ويسي حمانيسا مركا إلهي يعني ان ودوه ناكسا هنوفرا ديلكي او قدن بي حالة يود عاي السدان اوغا هاي كوران شخصي قلوغا يستي يهالك او كشقين ايه ان محمد داهيرو ان ويلك يعني ويلك او هاد حالي لدلي مقعيس وحالة هايا عثمان عبد السلام بالدها ان يعني وحالود وعي ديغانكا لينيشيا هوست او هوستا ان مغالدا جوهانسبرغ غارهان قبلكا قوتين ويلكا حالي ميشس بو لوغو سيدي وا لوغو ديلي ميشسا لوغو ديلي يعني ميد كالنا ان لبا هبن كهورنا يعني ويلدو عبد القادر باي waxay ku dhaawaceen asigna dukaankiis bay ku dhaawaceen يعني deegan uu ku yaalo gobolka Eastern Cape baa lagu dhaawacay marka xaaladda waa iska sidaas waa taqaana xaalada aad bay u dhib badan tahay meeshaas iska sidaas dalka Koonfur Afrika waagii hore Soomaalidu aad bay u aadi jireen hadda ka waran maxaa iska bedelay soo galitaanka Soomaalida sidii hore ma ahan Soomaalida way soo galaayaan laakiin sida oo ajaanibta kale oo kale ma ahan Itoobiyaanka waxay u soo galaayaan sida cayaha oo kale Itoobiyaanka zaid bay soo galaayaan wadankan laakiin Soomaalida sidii hore ma batna way soo galaayaan laakiin boqolkii had waxaan ku tilmaami karnaa waa boqolkii 3 halkii hore oo yaani boqolkii 16-79 ay soo gali jireen laakiin yaani sanadahan dambe Soomaalida aad bay ugu sii yaraanaysa gobolka waliba waxa ka ba sii daraba inta ka tagaaya ka badan inta ka tagayso gobolka yaani wadanka South Africa ba badan bo Soomaalida marka sidii hore kuma aan Soomaalida way soo galaayaan laakiin sida ajaanibta kale u badan yihiin inay wadankan u soo galaan Soomaalida uma soo gasho sidii hore oo kale ma ahan dawladda ka waran wax talaabo ah ma qaada marka ay burcadu dilal geystaan والله dilalka markay dhacaan booliska way imaadaan kiis bay qoraayaan kiisaskii la furaaya kiisasa laga qoraaya qaabka loo dilay iyo yaani waxay qaadayaan yaani برينتينج أو يعني قعمها مشي أي تابتين يوميلها هسبا يعني بحالة كل دجينا يانا كل ينو حن بارينات وقذا فرها هذا مركا إن بدنا هدا يعني أنت واحد لدي لي سوما لدي لي أما لطلا وعي إن لو قولي سين لسه قبته توجدي واحد كده بيسي أدب ويرتهاي أدب ويرتهاي يعني بوليس كا أرتك إما شه بوليس كا حب كهري سبو هل ساعة أما نص ساعة كا مقنانا يعني مركو يعني مش سفلك كدعه واتوعيسا وصصعنا الأولياء نص ساعة أما هل ساعة كده إيمانا يعني كديبنا ميله برينتي واحد بك قد قاضا يعني أو يعني كليهين فراح حق أنت بيتابتين أنت بيتابتين كليهين مركا يعني يعني عكشن كا أو بوليس كا يبحينا يعني يعني واسكيرتهاي بقولكي بقولكي سقاش أنا ليه كرنا ويرتهاي يعني واحد لو قولي سعده واحد الشيء إن لسه قبته بقولكي سقاش أنا أبدأ ويرتهاي حاكلو جرتا إن لفتر كا وذا بوليس كمركا يكو إمادان يعني نورتا واحد تاي أديق أجنبي أجنبي تاي سيدا لو قيمة يكو ودن كا أردشين أو كالغو مقيمين آيو بوليس كمركا يكو أركانا تاي سوامالي تاي بو ولا داعي كيس كوال القرايا ميلس كغتورايا مركا يعني مليهت أذيع حقوق ذا اللي هي ندك صود أفريكان كأو كلا ذي مليهت سيد هذا بحالته هاي قفلي تبعته هاي مركا يعني مدة أساس كجرتو مدة كله سو ما لذا دنا بدنا وقت هاي لوكيشن ذا سكنوليهين لايرنا ملاهن مركا ميل أي واحد وراعدا نملا أذيع وحالته هذي لو جد له يعني حيوان ميل جد له مشين بير ميل جد له أكلاته هاي يعني كسوقات مليهت كيس كاسال القرايا يعني بول استيشن كلا جينا يا مركب بس يعني واحد كلا مجران هذه بجيس كلا مشي سا هذا أذان أفتح ويسي مشي ساتكو أكت هاي الصوماليد هل كأكون محي قبطان بالنوجا ورن إن محمد داهرو إن جناس جناسات الصوماليات بذانا بقول كيس سجاشن جناسوا الصوماليد وحك حرين هاي لوكيشن هذا لوكيشن هذا تولوين كا يعني جناسوا مشي سوق حرين هاي يعني حاجة مقالوين كا جناسوا مقالوين كا أدب ويرهن الصوماليد هنا boqolkii 90 ganacsiga Soomaalida wuxuu ku xiran yahay locationada marka waxa loo dilayo waxay tahay lacagahaas nimankaas way shaqeeysteen si loo dhaco lacagaha looga qaato intaas loo dilaya qaar ba jiro oo yaani tuugada intay soo galaan ayagoo wax geysan yaani ay ku leeyihiin lacagaha keen marka iska dhiitid qaar oo iska wanaagsan Allah uu kuula kulmiyay Allah ka hijaabay ba jirto oo ka laabanayaan laakiin dilalka fara badan iyo dhaawaca fara badan yaani waxay ku sameeyaan dukaamada locationada markay tagaan qaar xabadaha ay ka horeeyaan qaar ba ku dhaco qaar ba ku dhinto qaar ba ku dhaawacmo marka waa sidaas ganacsiga Soomaalida boqolkii 90 location ku xiran yahay ganacsatada oo magaalada ku ganacsata aad bay u yartahay marka waa yaani intaas waaye waxa loo weeraray oo loo dhaawacay waxay tahay ajaanib naceebka iyo lacagahaas ay sameeyaan loo weeraraa dalka Koonfur Afrika dilalku ka waran magaalooyinka iyo tuulooyinka si isku mid ahmiyay kaga dhacaan sax wadanku aad buu u been yahay yaani magaalooyinka xitaa waa lagu beegsadaa Soomaalida laakiin uma badna meelaha ugu badan oo Soomaalida lagu beegsado oo lagu dhaawaco lagu dilo lagu naafeeyo waa locationada waa locationada maxay yeleey Soomaalida waxay ku ganacsataa dukaamada oo locationada ku yeelan yaani waxan ka wada tuulooyinka marka magaalada way ka dhacaan dhicitaan wadanka yaani dhicitaankiis magaalada waa ku dhici kara laakiin waxa u badan oo Soomaalida lagu naafeeyo ama lagu dilo lagu dhaawaco xoolahooda lagu qaato waa locationada yaani mana kala socona gobolada oo sooda Afrika oo dhan way ku wada siman yihiin intaas hagaag maamulka Hirshabeelle iyo mid looga dhawaaqay magaalada Beledweyne ayaa isbaarooyin soo igtay inta u dhaxeysa baladweyn iyo matabaan gawaari aad u badan ayaa ku xaniban wadadaasi in ka badan 4 cisho waxaana labada maamul ay dalbadeen min $400 waa kuwan qaar ka mid ah darawalada gawaarida kaxeeya oo ka hadlaya gawaarida halka ku xaniban laba maamul oo magaalada ku raaxaysat laba maamul haddana anaga isbaaradooda ma qaadi karno meesha Saalax Jeerna $400 ku rumnaa yireen magaaladii ila boorkana $400 ku rumnaa صالح جري بعد انتو لحي سنة تاك تاك وطالة لحي سبارات هال كواس والا اسكال معامل ايو ايكا قعن تاكش اسكال هاي نوا وحاكو جا والا اسكال فهم هاي لكن مدان وعتري شان بغول الضورة الرابع افر بغولي كوتني افر بغولي كوتا ساقال بغول ساقال بغول انك هادا قادل لينا انا ما بحكر لباتن بريكو حيران هاي عد على عدة قصيصة هذه الدولة ضحت هاي عد على عدة قصيصتان مقاون ودو دعوونينا انا حاكو شا قاي سبارات نغا قادا انا قدر قادا لباتن فر بضنا هو منا وقايدتك واكنا الا ايو من توست بيالة oo ku xayiraya 20 maalmo aan jidka taaganahay wax wax noo qabto iyo wax wax niiraana waa garalaana cidde wax ka qabashadeeda la inay noo timaado ay wax naga qabato ee noo soo gargaarta diilayra markasti oona lagu dilay bii malahan khalo caajiro markasti jidki control ka inta yala mid kale xagga siyaala markasti waa la wareeri baawurti waa rafaad ana waa rafaadsanahay jidkan fur hadii fur way sidii ka furay marka talaqal keenay inta lama hayne dhibaato biilaan ko dhib meel jiifta lama dhe guriyo no koora mise karno inta isbaara taalo mid kale xagga taala maamulkiya lama ma karsi hay hal maamulka soo dhiga hal talo keenay inta control hirshabe la yaalo xaggan waxa yaalo istaad ma lahay kiina istaad yaalo hay marka lacagtiina ugu kala go'do baawurta ayaga baqso socdo dadka iska ayaga qad bilay taagan hadii neef dib ay ku jacaysay ma salaam way ma karsi dadnagu haysto waa mid maanta maashan way haysto buura dhaxdooda oo ilmihii dadkan dalkaani dadka inay dhibaato naga haysto ilmaha inay aan la u baabeen anana maajo kharfaatsanne waa asbaabta noo dhiman sumadana kalo weyna ma arag 20 iyo intaas oo habeen baawur 200 baawur inta taagan inay maanta islaankii wax ka gadanay la cadibo magaalada dhiman badweyne maanta macaashdu waa kacday meel maashan niman tal degnay meel nimay san degnay maashan magaalada degan shaqo muslim degnay waxaan gaad wad shacabku u shaqeeyaan ana hal sistamaan oo galnaa sistamaad nimo ogol balad weyn ilaa ma taban waxaan ku marnaa $1,000 mana bixin karno ee hadaniga qori qaatana la yiraado lacan raba asiraado anaga qori ma qaadan karno shacabka u shaqeynaa ee gudidi gaadiidka hantada dadba iska leh laakiin hadii lagu yimaado oo naftaa lagu yimaado ku shihiidi midda maanta maash taala waa shihiid caadi biilacaba male wax la cunay male magaalay waa abaad oo god anana waa goon aan go tumin caadi wa ana qabatan caadi oo midna saaran nolba dowlad ma jirtaa inaan cunna u baxo baarta dadka iska martay dibaataan inaan soo gaar jacalna aniga aan been mushay kari waxaan taagan saddex bari in maxaa dareemada ma tahay ilmahaana mutagalaan inay sayaxay ma dareen kala ku dhimaad ilmahaana mutagalaan inay sayaxay neew maxaa dareen ma hayo nigoon baad laftaa waa soo subka tan oo saana yaabane sayaxay neew aba tayaa ka dhigane waraa ka qoriya baa maxaa dareen ma hayo kala ii cilinbo hay cilin maxaa ku baa ha dareen ma hayo cilinbo tan dareen ma hadan sheego aan ku xus dib waa qori afkis waka qori qori ma mar laan mar amerika ani magacaygu waa abdii cilmi cali oo ku magac dheer geelbari dhowr ila tacsan meeshan taaganahay isbaara meeshan salaan ku taaganahay niman hirshabeel la yiraahdo jooga meeshan hiiraan isteed qol la yiraahdo arbaarkii baladweyne joogta annaguna shacab aan nahay oo aan shuur bixiyaalana nimankan 450 aan rabnaa yiraahdo kuwa kale tan 450 aan rabnaa yiraahdo labada lacagoodna naga ma godo marka waxaan rabnaa in meeshii haday kuwaanu baxaan meeshii wax lagu qaadi jiray ay tagaan 450 annagu waa naga bixin haday intii maadiin ayadana waa seenayna meesha dhibaatada aan ku qabnaa dhibaato la soo koobi karo marka dhulka buuraleyda aan joognaa dhagaxda aan meel biyo laga cabalay cunto kala beeraa noogu sakeyso intana beergidaan noogu sakeyso meel wax laga qabno ma laha adiga naftaad waa dareemi kartaa rafaadka meesha yaalla marka cid kasta wax ka qaban karta waxaan ka codsanaynaa annagu shacab aan nahay dadna ma dulminayno maamulku waa raacsanahay in hal system ay noogu yimaadaan meeshaan ragga qaar ka mid ah 20 ay joogaan kuwaa bil joogo kuwa aniga hadda aan ku maray oon boosaaso tagay oo soo laabtay sidii u taagan wax la soo koobi karo maad gaadiidku ugu badan 4-9 camal ay ku dhow yihiin halkan wax yaran tahay haa waa u jeedaa wax baabuur meesha isdaba yaallo ilaa iyo bacdii isdaba taxayeen lama boqol oo gaari waa nin lama boqol oo gaari waa gaarayaan 450 uu kana rabaa keena 450 uu rabaa kana wuxuu ku leeyahay kaasa qaldan kana kana qaldan uu ku leeyahay annaguna shacab aan nahay oo baawarkaas ma leen aan ma dhihi karno labadiinaba waa qaldantiin waa laga la hadlay odayaal haddii nimankaan meeshan joogo oo kaanta aan u taaganahay saddex maalmood iyo ka badan odayaal ka daba noqonaya waxa la waadiyay xitaa boqol dollar naga qaataan rii waa naga diideen si kasto waa la hadalnay qaab kalanta hoos xataa waa la hadalnay si tolimiye ehelnimaa waa la hadalnay wax kasta waa naga diideen mas'uul ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir ee dowladda federaalka ayaa isku dhiibay xarakada al-shabaab linkan ayaa lagu magacaabaa Abu Karsalaad Maxamuud waxaana wareysatay idaacadda al-Andalus ee ku hadasha afka xarakada shabaab al-mujahideen gudahanna caawo intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بعيد العمر